halaman 229. Sebelah kanan. 63. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu 'ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni min Allah in 'asaytu fama tazidunani ghayra takhsir. 64. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. 65. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. 66. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة من ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. 67. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. 68. كأن لم يغنوا فيها ألا ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. 69. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. 70. فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. 71. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٍ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ.